هنا الرباط، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. قبل الظهيرة، لقاء ينقلكم إلى عوالم الفكر والذكر، رحلة في فلك الكلمة الطيبة تلامس القلب وتنير العقل وتوجه السلوك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب مسعاكم مستمعينا الكرام، ووفقكم الله لصالح الأعمال وأقربها إليه جلت قدرته. أوفياء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أينما كنتم أحييكم تحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ضمن حصة قبل الظهيرة في بث مباشر يجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أسعد بصحبتكم من خلال هذه المساحات الأثيرية المباركة من وراء الميكروفون أنا سناء سعيد، من الآن وإلى حدود منتصف النهار بإذن الله تعالى. وكالمعتاد أيها الأفاضل، في البداية استعراض لمضامين فقرات حصة قبل الظهيرة ليوم الاثنين 25 من شهر محرم لعام 1442 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر شتنبر سنة 2020 ميلادية. بداية مستمعينا الكرام، تلتقون مع فقرة على منهاج الرحمن، حلقة اليوم بعنوان كيف نستشعر مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومع ضيف الفقرة الأستاذ محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان. بعد ذلك مستمعينا الأوفياء، أنتم على موعد مع فقرة ذكرى لأولي الألباب، موعظة اليوم تتطرق لموضوع التعاون والتكامل الاجتماعي على ضوء الشريعة الإسلامية، وتحل ضيفة على الفقرة الأستاذة فوزية قاسمي واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي للناظورة. ثم إلى فقرة إضاءات، حلقة اليوم اخترنا أن نتناول من خلالها موضوع المسلم بين المظهر والجوهر، ومع ضيف الفقرة الأستاذ عبد القادر المني رئيس المجلس العلمي المحلي لليوسفية. وضمن فقرة نساء قانتات أيها الأفاضل، نغوص في تفاصيل سيرة العطرة لصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها، اشتهرت بالجود والكرم وأسلمت فحسن إسلامها. وحول سيرتها العطرة تتحدث إلينا ضيفة الفقرة الأستاذة خديجة أقرمع مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لشيشاوة. كما تتخلل هذه الفقرات حصص عطرة من الذكر الحكيم وفواصل إنشادية. كل هذه الفقرات أسعد بتقديمها إليكم رفقة الصحبة الطيبة للزميلة أمينة الغربي في الهندسة الصوتية، والزميلة فتيحة الإدريسي في الإخراج الإذاعي، أو العكس عفوا، رفقة الصحبة الطيبة للزميلة فتيحة الإدريسي في الهندسة الصوتية والزميلة أمينة الغربي في الإخراج الإذاعي، والشكر موصول أيضا للزملاء في التوزيع والمراقبة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، نستمع وإياكم اللحظة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الشعراء بصوت فضيلة القارئ مصطفى مومنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم،

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعين الأفاضل قراءة عطرة لما تيسر من سورة الشعراء تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ مصطفى مومن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين الحكم إذا ما حكما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، نفس الكرب علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، نفس الكرب علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما، واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، سألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلما، وسألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلما، يا لطيف الصنع يا من كلما منهاج الرحمن. مستمعينا الأفاضل، نحط الرحال اللحظة بأولى فقرات حصة قبل الظهيرة ومع فقرات على منهاج الرحمن. أحبتي في الله، إن المؤمن يستشعر مراقبة الله عز وجل له في السر والعلن، انطلاقا من يقين راسخ بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أحواله، مراقب لعمله، فيبتعد عن المعاصي ولا يقصر في الإقبال على الطاعات والعبادات على الوجه المطلوب شرعا. فكيف نستحضر مراقبة الله عز وجلنا في السر والعلن؟ جواب ذلك رفقة الأستاذ محمد حباني، رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان، والذي يسعدني أن نستقبله معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا بك أستاذي. بارك الله فيك أستاذ الكريمة. أستاذي الفاضل، إن استشعار مراقبة الله عز وجل تعني أن يكون العبد المؤمن على علم ويقين بأن الله تعالى ناظر إليها، مطلع على ظاهره وباطنه. فما هي حقيقة هذه العبادة العظيمة، وما هي منزلتها ومكانتها في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وبعد، المراقبة هي دوام علم الإنسان، علم العبد، وتيقنه باطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه، وهي أن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع على أعماله الظاهرة والباطنة، وأن الله خبير عليم، سميع بصير، رقيب شهيد، يحيط بكل شيء. فلذلك مكانة المراقبة تتجلى وتظهر في أن لها علاقة بقوة الإيمان، قوة إيمان العبد. عندما يستحضر العبد الله عز وجل ومعية الله عز وجل، ويؤمن بأن الله تعالى رقيب لا يغيب عنه شيء من أمور خلقه، مصداقا لقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال عز وجل في سورة غافر، ويعلم السر وأخفى، بمعنى أن الله تعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة ويراقب العباد، لا فرق عنده بين الظاهر والباطن ولا بين السر والعلانية. إذن مراقبة الله تعالى من أسمى مقامات الدين، وهي تفسير كما قال العلماء لمعنى الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. هذه المنزلة هي المنزلة الأولى، تأتي المنزلة الثانية، فإن لم تكن تراه فهو يراك، كما ثبت في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان. الحديث متفق عليه. طبعا هذه المكانة تظهر كذلك من نصوص القرآن الكريم، مكانة المراقبة ومنزلة المراقبة تظهر من النصوص الكريمة، النصوص القرآن الكريم التي تحدثت عن المراقبة وذكرت المراقبة، وكذلك نصوص السنة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نعم. وقال الله تعالى كذلك: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، بمعنى أن الله تعالى لا يكون في البر فقط، ولا يكون في البحر، ولا يكون في النهار ولا فقط، ولا يكون في الليل، لا يكون في الصيف، ولا يكون في الشتاء مثلا. لذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل: لا حيث كنت. نعم. إذن ما تستقيه بحضرة الناس. نعم. بمعنى في كل مكان وفي كل زمان. نعم. إذن أستاذي الكريم، المؤمن لديه يقين حقيقي بأن الله سبحانه وتعالى دائما معه، فيخشى أن يرتكب المعاصي والآثام استحياء ومخافة من الله عز وجل، فكيف يصل الإنسان المؤمن إلى هذه الدرجة الرفيعة من الإحسان، وكيف يستشعر مراقبة الله عز وجل له في السر والعلن؟ نعم، عندما يشعر العبد بأن الله يراقبه دائما وهو معه دائما في كل أحواله، في حركاته وسكناته، في لهوه وجده، عندما يعبد الله تعالى، يعني هذا العبد يعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى، عندما يفهم ويعي هذه الأسماء كاسم الحفيظ واسم الرقيب واسم العليم واسم السميع والبصير إلى غير ذلك، عندما يستشعر الإنسان عظمة الله تعالى وقدرته أنه قادر على كل شيء، فلذلك يجب أن تكون هذه المراقبة دائمة في كل مكان، في المسجد وفي غير المسجد، في البيت، في مكان العمل، في السوق، في الطريق، في البحر، في البر، في كل مكان. ليس المكان فقط أختي الكريمة، بل أن تكون المراقبة في كل زمان. نعم. في الليل والنهار، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فهذا الإنسان يوقن عندما يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة، يوقن بأن الله تعالى يعلم كل شيء، فلذلك يستحيل أن يعصي الإنسان الله تعالى وهو قد بلغ إلى هذه المنزلة من الإيمان ومن اليقين. ثم أن يعلم الإنسان أنه يعلم أن الله تعالى يسمع كلامه، فيراقب هذا الإنسان هذا الكلام مطلقا لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أن يوقن الإنسان بأن الله يراه ويرى عمله وأنه يحيط بكل شيء. أستاذ الفاضل، ما هي أثار استحضار مراقبة الله عز وجل لنا في أقوالنا وأفعالنا وسلوكاتنا، وأين تتجلى أهمية تربية النفس على دوام استحضار مراقبة الله عز وجل في السر والعلن؟ يمكن أن نوجز فوائد وأهمية استحضار مراقبة الله تعالى فيما يلي حسب ما يسمح به الوقت. نعم. أولا، أن المراقبة تجعل المسلم يصل إلى درجة الإحسان كما تفضلت، الذي يعتبر علامة، أي علامة كمال الإيمان. ثم إن هذه المراقبة تضمن للمسلم رضا الله تعالى عنه في الدنيا ودخول الجنة يوم القيامة. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلى ظله، الشيء الذي أو السبب الذي جعلهم يفوزون برضا الله، وكذلك أن يخرجوا من محنة وهم في الدنيا، هو خوف الله تعالى، هو الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. المراقبة سبب الفوز بظل عرش الله يوم القيامة. قد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلى ظله، فذكر مما ذكر الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا لا أحد معه، احذر مراقبة الله تعالى. والرجل الذي دعته تلكم المرأة ذات المنصب والجمال فقال لها إني أخاف الله، لا أخاف الناس ولا أخاف العقوبة ولا أخاف السجن أو القانون، إنما أخاف الله. الرجل الذي تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق. نعم. يا أول سمعة، إذن الخوف من الله ومراقبة الله ومعية الله هي التي جعلت هذا الإنسان أو هذا العبد يفوز برضا الله سبحانه. نعم. إذن شكرا لك أستاذي الفاضل، وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والشروحات القيمة التي قدمتها لنا. إذن كنت معنا الأستاذ محمد حباني، رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم. سلام الله لك يهدى، ذكرى لأولي الألباب. مستمعين الأوفياء في كل مكان، نصل بكم اللحظة إلى ثاني فقرات حصة قبل الظهيرة، ومع فقرة ذكرى لأولي الألباب. موعظة اليوم تتطرق لموضوع التعاون والتكامل الاجتماعي في ظل قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، صدق الله العظيم. المزيد من البيان والتوضيح رفقة الأستاذة فوزية قاسمي، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي للناظور، والتي يسعدنا أن نستقبلها معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الكريمة. مرحبا أختي الكريمة. إذن تفضلي أستاذة فوزية قاسمي، نحن في الاستماع إليك. بارك الله فيك أختي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكم أستاذتي الفاضلة على هذه الاستضافة، وجزى الله خيرا كل القائمين والساهرين على هذه الإذاعة المباركة خير الجزاء. لا شك أن من المبادئ والقيم التي جاء بها ديننا الحنيف وأمر بها أمته المسلمة المؤمنة مبدأ التعاون على الخير والصلاح وتحقيق النفع العام للبلاد والعباد، وهو بذلك مبدأ إسلامي أصيل ومسلك ديني قويم ونهج اجتماعي سليم تفرضه سنة الله تعالى في الحياة الإنسانية وتحتمه ضرورات الحاجيات البشرية وتستوجبه متطلباتها اليومية. وإن كل مجتمع إنساني في تكوينه وتركيبه وشرائحه التي يتكون منها وفي حقول العمل المختلفة التي يتحرك فيها هو بمثابة الجسد المتكون من مجموعة خلايا متنوعة وأعضاء متعددة، ولكنها في واقعها متعاونة متكاملة متناسقة ومنسجمة، كل منها يقوم بدوره المنوط به تجاه الآخر ويؤدي وظيفته الحيوية ومهمته الأساسية في بقاء الجسم حياً صحيحاً قوياً ومتماسكاً. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالمتأمل في هذه الآية الكريمة يجدها تقرر سنة من سنن الله تعالى التي لا تغيير لها ولا تبديل، والتي تؤيدها المشاهدة في كل زمان ومكان. فربنا عز وجل قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك، وهو سبحانه وتعالى من تكلف بتقسيمها وتولى تدبير أسبابها. ومن حكمة هذه القسمة أن جعل من عباده الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والقوية والضعيف. وهذا التفاوت بين الناس ليس معيارا للتفاضل، بل هو سنة من سنن الله تعالى في خلقه وضرورة لبناء الحياة وتكاملها واستمرارها. والحكمة من هذا التفاوت تظهر جليا في قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بمعنى ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك. فالتسخير هنا ليس استعلاء طبقة على طبقة أو استعلاء فرد على فرد أو ظهور قوي على ضعيف، ولكنه تسخير خدمة من بعضهم لبعض وتبادل منافع وحاجات. فكل واحد من موقعه سواء أكان أعلى أم أدنى هو مسخر ومخلوق ليعاون الآخرين ويساعدهم، وبهذا تنتظم الحياة وينهض العمران ويعم الخير بين الناس ويصل كل واحد إلى مبتغاه على حسب ما قدر الله تعالى له من رزق واستعداد. وحتى تتضح الصورة بمفهوم حياتنا البسيط، فلنتأمل من امتهن مهنة الطب مثلا، نجده مسخر لجميع الناس ساعة المرض، ولا يقصر من جهده ووقته وقدرته لحساب الآخرين، بل إنه قد يضحي بحياته من أجل مساعدة الناس ورفع الضرر عنهم. كذلك المعلم هو مسخر لتعليم الأجيال ورفع الجهل عن الأمة، فنراه يجد ويكد ويبحث عن جميع الوسائل والتقنيات التي تساعده على أداء وظيفته لخدمة غيره. وعامل النظافة أيضا نجده سببا في معاش كل الناس حين يخلصهم من القمامة وينظف الشوارع والطرقات، فمهنته سبب في معاش غيره وأجرته سبب في معاشه. وقس على ذلك كل صاحب مهنة إلى غيره من الناس لترتسم لنا صورة البشر التكاملية طيلة حياتهم، فكل واحد منهم يكمل الآخر بدءا بمهنة القابلة التي تأخذ المولود من بطن أمه، وختما بمهنة الغاسل وحافر القبر الذي يسلمه لأول منازل قيامته، ومرورا على ما بينهما من مختلف المهن والوظائف. فكل فرد في المجتمع مهما كانت مكانته نجده يقوم بوظيفة هو مسخر فيها لخدمة غيره، وهذه حكمة إلهية جعلها الله عز وجل قانونا يحكم حياة الناس ويضبط علاقاتهم. فكل إنسان يحتاج إلى آخر وأيضا يحتاج إليه، ومن هنا يتم تحقيق مبدأ مبدأ التعاون والتكامل الاجتماعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على الإفادة والإجادة أستاذتي الفاضلة. إذن كنت معنا الأستاذة فوزية قاسمي، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي للناظور. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف ضمن فقرة ذكرى لأولي الألباب، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى. ويا فرج كل مكروه. ويا غوث كل مخذول فريد ويا عضد كل محتاج طريد أنت الذي شر الرؤوف بالعبيد. بكل آل حسبنا مولى الورى المهدي المعيد. ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد. ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد. أنت القديم في الأزل مستمعينا الكرام، لازلنا في تواصل مباشر معكم عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ونذكر من انضم إلينا الآن بأنكم في متابعة حصة قبل الظاهرة. بعد قليل أيها الأفاضل تلتقون مع فقرة إضاءات. حلقة اليوم اخترنا أن نتناول من خلالها موضوع المسلم بين المظهر والجوهر، ومع ضيف الفقرة الأستاذ عبد القادر المني رئيس المجلس العلمي المحلي لليوسفية. بعد ذلك نصل بكم مستمعين الأوفياء إلى فقرة نساء قانتات، ومن خلالها نغوص في تفاصيل سيرة العطرة لصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها. اشتهرت بالجود والكرم وأسلمت فحسن إسلامها. وحول سيرتها العطرة تتحدث إلينا ضيفة الفقرة الأستاذة خديجة قرمع مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لشيشاوا. نتمنى أن تحوز فقرات حصتكم المباشرة قبل الظاهرة على رضاكم مستمعين الأوفياء. أوقات ممتعة ومفيدة نتمناها لكم مستمعين الكرام. أخوتي المؤمنين، أخوتتي المؤمنات، سيادي لليتي، كما هو معلوم من وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 غسيل اليدين بالماء والصابون اللي كيدير الرغوة مع تخليل الأصابع كما جاء السنة الواجبة ديال الوضوء. ولهذا كنصحو خوتي المؤمنين، خواتتي المؤمنات، قبل ما يمشيو للجامع